يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل امانه، تعال النهارده معانا نختلف، ممكن نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمه المكتوبه هنشوف اعلان الحق هو مين، وازاي الكلمه اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعه اله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصبر وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقي إيماني. الله مش كتب لموسى العهد القديم بإيد ربنا بس اللي هم الوصايا العشر. وحي الله في المسيحية بيعتمد على عنصر إلهي وعنصر بشري، يختار ناس يستخدمهم عشان ينقلوا فكره إلى البشر، لأن الهدف من الوحي إن الفكر بتاع الله يوصل للبشر عشان أعرف ربنا عايز مني إيه، ربنا جايبني هنا ليه، ربنا آخر الدنيا موديني فين. فكرة الوحي إنه أنا مش عندي تملية. ثلاث طرق الله بيتعامل بيها مع رجاله القديسين، يا إما يديني حلم يا إما يديني رؤية أو وجها لوجه. في بعض حتت لفظية نقول هكذا قال السيد الرب. الفكر المسيحي إن الله بيعطي الفكرة للقديس، والقديس يترجم هذه الفكرة بلغته على حسب لغة السامعين، على حسب ثقافتهم، على حسب مفهومهم، ممكن يضيف حاجة من البيئة يقرب بيها اللي شايفه اللي ما عندهمش خبرة عنه. كتبوا رجال الله القديسون مسوقين بالروح القدس، روح الله اللي موجود بيحفظ القديس في الوقت اللي بيقول فيه فكر الله من أي توهان، من أي إضافة، من أي حذف. فأنا عندي روح الله ضامن هنا إن الفكرة هتطلع صح. يبقى أنا عندي إنجيل واحد، بشارة مفرحة واحدة، رواتها متعددين. احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الوحي المقدس، وان الوحي المقدس ده مش وحي لفظي، والوحي عبارة عن ان الله بيعوز يوصل رسالة للناس، والرسالة اللي عايز يوصلها ممكن يوصلها بطرق كتير، مش لازم تكون مكتوبة او باللفظ وبالكلمة، حتى لو في بعض الاحيان ممكن تبقى كده، لكن مش لازم هو ده القانون اللي نمشي عليه، لكن ربنا عنده طرق كتير لتوصيل الوحي. بعد كل اللي بنقوله ده، وبعد ضمان الله لصحة الكتاب بتاعه وصحة الوحي بتاعه، لما حد يجي يقول لي لا ده انت الوحي بتاعك ده وحي محرف، والناس دخلت ولعبت فيه وبوظته ومش هو ده وحي برضه، ممكن أرد أقول إيه؟ هو المشكلة لو اللي بيقول لي الكلام ده بيؤمن بالكتب السماوية، يبقى الكلام ده في منتهى الخطورة. ليه بقى؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لو واحد يهودي عنده توراة بيؤمن إن دي كلام الله، يجي الواحد مسيحي يقول له كتابك ده محرف، اللي هو برضو كتاب الله، معناها إنه بيشتم نفسه، لأن الصاحب واحد، اللي نزل التوراة هو اللي ادى الإنجيل. فلما يجي صاحب كتاب سماوي يقول لصاحب كتاب سماوي كتابك محرف، ده هو بيقول على كتابه كمان نوره كمان محرف. ازاي؟ ليه؟ صاحب الكتاب واحد، لما يجي يقول لكتابك اتحرف هقول له طيب الصاحب ده كان فين ساعة ما أنا حرفت؟ هل ما كانش موجود؟ هل ما كانش دريان؟ ولا ما كانش يهمه؟ أهو نزل الكتاب واعملوا فيه اللي انتوا عايزين، اتفلقوا. وبعدين هل صفته الحفظ ولا صفته انه يسيب انتاجه؟ اذا كان الله بيحفظ كتاب هيحفظ كل كتبه، اذا كان هيسيب كتاب يبقى هيسيب كل كتبه. عشان كده بقول لو يهودي جه وهو بيؤمن ان الكتاب ده بتاع ربنا، يجي يقول على كتاب اللي هو عارف انه بتاع ربنا كتابك اتحرف، يبقى كأني بتهم نفسي كمان ان كتابي اتحرف، لان اللي هيحفظ ده هيحفظ ده. الله عنده صفة واحدة، يا صفة الحفظ يا صفة السيبان، يا يحفظ كله يا يسيب كله. اقول لحضرتك حاجة، مثال صغير. لو انا ماشي بالليل ومعايا ثلاث ولاد، وبعدين طلع عليا واحد حرامي ماسك سكينة، هات العيال دول، ممكن انا اعمل موقف من موقفين تفهمي منهم علاقتي بالعيال دول. الموقف الاولاني ان انا اقول له خد الاثنين دول، لكن ده اوعى تقرب له. حضرتك تفهمي من الكلام ده ايه؟ ان انا علاقتي بدول ايه؟ ان ده ابنك ودول ده مش ولادك، ودول مش ولادي. مش ولادي دول، يلا بالسلامة ما يهمنيش. لكن ابني لا، اوعى حد يقرب له. او اخد موقف تاني ان انا اقول له ولا واحد من دول تقرب لهم، اعمل فيا اللي انت عايزه، لكن دول لا. يبقى انا البابا بتاع التلات عيال دول. اذا كان ربنا نزل وحي، هو يحفظ كل الوحي اذا كان بتاعه، اذا ما كانش بتاعه ده موضوع تاني. فكون واحد يجي يقول لي كتابك اتحرف، هقول له فين صاحب الكتاب؟ ما كانش موجود ولا ما يهموش؟ ولا انا اقوى منه بحيث ان انا غيرت في كلامه وهو ما قدرش يعمل لي حاجه؟ وده اهانه لسبحانه وتعالى. لا، ده الهي قادر انه يحفظ كلامه لانه اقوى ويستطيع. نمرة اتنين، بقول ان هذا الاله غير محب لو ساب الكتاب يتحرف، لان الكتاب المقدس عبارة عن اعلان الله للبشر اللي انطردوا من الفردوس ازاي يرجعوا تاني. لو في على الطرق السريعة سهم كده بيبين للمسافرين الاتجاه بتاعهم، السهم كده رايح للبلد الفلانية، لو انا رايح البلد دي بمشي مع السهم، امشي في هذا الاتجاه، هل بيجرؤ اي حد يجي يغير هذا السهم ويخليه في الاتجاه المعاكس والمسافرين يضيعوا، يضيع وقت وفلوس ويتعكننوا ويبص يلاقوا راحوا حتة تانية خالص؟ يحصل لو الحكومة نايمة. لكن في دي الحكومة بتسهر على راحة الشعب بتاعها. ما فيش اي حد يجرؤ يغير السهم بتاع الاشارات اللي موجوده في الطرق السريعه، ولا اي طرق، اتجاه مختلف للاتجاه المعاكس طبعاً. عشان الناس ما تتهش. محل ربنا اللي اوحى بكتابه عشان يقول لنا يا جماعه انتوا ضعتوا، انا بعلن لكم الاتجاه الصح اللي ترجعوا بيه تاني للفردوس اللي فقدتوه بمعصيه ادم لربه الاول وانطردنا من الجنه. ازاي نرجع تاني لجنه ربنا؟ الكتاب المقدس بتاعه بيشاور لي، بيقول لي الاتجاه كده. يجي حد يغير في الكلام اللي موجود ويبقى الاتجاه كده لجهنم، والله يبقى ساكت، يبقى مش اله محب طبعا. يبقى ايه لازمه اعلانه الاولاني ده؟ اعلانه اعلان حب. في استاذ حضرتك هنا عندنا كوبايتين، لو انا عندي الكوبايه ديت كوبايه فيها ميه درجه حرارتها 100، وابني موجود معايا، فبدي له اعلان يا ابني ما تشربش من هنا، يبقى ده اعلان حب، لاني خايف على ابني لو شرب درجة الحرارة 100 هيموت طبعا. انا بخاف عليه. هل معقول اقول له الاعلان واسيبه وامشي واقول له يتفلق بقى؟ هو حب يشرب يشرب، ما حبش يشرب يبقى نجد برحته. نفسه مش ممكن. انا لو اب صحيح هتبقى عيني على الكوباية وعيني على ابني وعيني على أي واحد موجود من حضراتكم، أي واحد تسول له نفسه أن يقول فلان المية دي تلج والدنيا حر روح اشرب، ويتخم ابني ويروح يشرب ويموت. أنا عيني هتبقى صحية للكل، ولن أسمح لأي واحد يغير الإعلان اللي أعلنته لابني، لأن ده إعلان حب في حماية لي وفي حياة لي. مش ممكن إذا كنت أنا كبشر بعمل كده لابني. محال الله كلي القدرة كلي المحبة، بنقول الله محبة، في محبته بيرعى كلامه ويحفظ كلامه من أي تغيير ومن أي تبديل. الله موجود، الله حي، الله قادر، الله محب. ممكن أقول له تاني، حضرتك فين الكتاب الأصلي؟ لو أنا حضرتك معايا الـ200 جنيه ديت وجد ديها لحضرتك، تقولي لي لا لا لا دي مزورة، هقول لك حضرتك معاكي واحدة سليمة عشان نضاهي بيها الاثنين ببعض. ولا الكلام كده على علاته أهو مزورة خلاص، أين البرهان على المدعي الناس بتدعائه؟ حضرتك بتقولي دي مزورة، حاضر طلع لي الصحيحة اللي معاك، تقوم تطلعي 200 تانية، حط دي جنب دي، بص هنا المادنة دي مش موجودة، أنا عندي موجودة، يبقى دي مضروبة. لكن تقولي له مزورة وارميها وبس من غير أي دليل ولا برهان، كلامك ما يتسمعش. فين الكتاب الأصلاني اللي حضرتك قريته ولما جيت تقرأ الكتاب بتاعي لقيت الله ده الاثنين مختلفين، يبقى ده مزور. لو سألتي اللي جاي يقولك كتابك محرف، فين الكتاب الأصلاني؟ ولا إجابة، ولا واحد بيرد. فيبقى لازم برهان ولازم دليل. ممكن أقول له تاني، فين التحريف؟ كتابي أهوت، فين التحريف اللي موجود فيه؟ هل الكتاب كله تغير؟ ولا هل سفر منه اللي تغير؟ ولا آية؟ ولا أصحاح؟ ولا آية؟ فين؟ 99% من اللي بيقولوا الكلام ده يقول لك ما قريناهوش، ما نعرفوش. طب يا سيدي ما تقرأ الأول، ولما تقرأ وتدعي سبحانه وتعالى كده وتقول له يا رب الكلام ده بتاعك ولا مش، يمكن أنا بضحك عليك. اللي ما يضحكش عليك سبحانه وتعالى، هو اللي يقولك كلامي ده، أو يقولك اوعى تقرب ناحية ده مش كلامي. كل واحد يقول برهن لي، اثبت لي. والحقيقة دلوقتي بقت متاحة للكل، العالم بقى قرية صغيرة، بدوسة واحدة على زرار في الكمبيوتر للإنترنت بتجيبي أي معلومة أنت عايزاها. العالم بقى ضيق. الولادي لما كانوا صغيرين لما أقول لهم اعملوا كذا يقول يعني إيه مش فاهمين، فهمنا اقنعنا. العيال الصغيرة بتقول اقنعني. فما عادش في القرن 21 واحد يقول لك ده كده بدون إثبات ولا برهان. أي واحد بيدعي بأن كتابي محرف من فضله يجيب لي الدليل والبرهان. يعني اللي أنا فهمته دلوقتي من الكلام اللي حضرتك قلته، أن اللي بيطعن في صحة الوحي قبل ما بيكون طعن في كتاب بيكون طعن في شخصية الله نفسه، إن الله مش محب وإنه الله مش داري إحنا بنعمل إيه وغير قادر ومش قادر يحفظ كمان وإن أنا أقوى منه. تمام، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، برضو هيكون طعن في كتابه هو. بعد كل اللي إحنا قلناه ده، هل أنا لما أقرأ الكتاب المقدس أقدر من قرايتي ليه أكتشف إن الكتاب ده استحالة يكون كتاب متحرف؟ يعني مش ممكن أبداً يكون الكتاب ده كتاب فشنك، يعني لا، أكيد كتاب ليه وزنه، كتاب موثوق فيه. أقدر يعني أستشف ده من قرايتي للكتاب المقدس؟ هو الكتاب المقدس بنقول عليه إنه كتاب فريد مفيش زيه في عدة صفات أو عدة نقط بتبين لنا تفرد الكتاب المقدس. فأول حاجة، الكتاب المقدس بيتفرد في الترابط بتاعه على الرغم من اللي كتبوه 40 كاتب، والزمن اللي كتبوا فيه 1600 سنة، يعني 40 جيل إذا كان الجيل 40 سنة، من أول كاتب، من أول الكتاب لآخر كاتب، لحد آخر 1600 سنة اتكتب فيهم الكتاب المقدس. يعني عصور مختلفة، يعني أماكن مختلفة، يعني لغات مختلفة، يعني شخصيات ومراكز مختلفة، وكلهم ما عاشوش مع بعض. ده أزمنة مين عاش 1600 سنة؟ ما عنديش، محدش قابل التاني. بالظبط كده، محدش قابل التاني، وكل واحد كتب. وعلى الرغم من كل ده هلاقيه كتاب كله مترابط وكأن واحد بس اللي كتبه. ومش عايز أقول كأن، لأن هو فعلا مكتوب بروح الله القدوس. الله اللي كاتب استخدم الأربعين كاتب دول في الأزمنة الكتيرة ديت. فالترابط بتاعه بيبين لي أنه مش كتاب عادي، مش كتاب بني آدم اللي كاتبه. المواضيع اللي فيه مواضيع جدلية، يعني بتحتمل الأخذ والعطاء. يعني أدي يعني لحضرتك مثال. يعني إيه جدلية؟ يعني لو قلت مثلا جيت النهاردة لاتنين كتاب وقلت لهم من فضلكم اكتبوا لي على موضوع الحب، فهلاقي واحد كاتب يبتدي كتاباته حب إيه ده اللي بس اللي انتوا جايين تقولوا عليه، أنا عارف انتوا فاضيين ما تدوروا على أكل عيشكم، ويبتدي يزم في الحب وده مش وقته ودوروا على أكل عيشكم الأول. وبص لقى الكاتب التاني يقولك الحب، هو احنا من غير الحب نقدر نعيش؟ ده هو ده البلسم الحياة. لو دول حاطين في كتاب واحد بحس على طول ان في نقلة، واحد عمال يزم في الحب وواحد ايه ده، مش ممكن يكون خلص. ده كتاب كاتب واحد طبعا. لان الرأي اختلف، واخد بال حضرتك؟ أي. فيبقى موضوع جدلي واحد بيحتمل الاخذ والعطاء، لو اتحطوا في كتاب واحد بحس على طول في اتنين كتاب بفكرين مختلفين. الكتاب المقدس فريد ان 40 واحد الشخصيات مختلفة، حالتهم النفسية اللي كتبوا فيها مختلفة. واحد كتب في زمن حرب مأثر عليه الجو، عدو جاي يكسر بيته ويقتل عياله، فمشدود زي داود النبي كل ما بيكتب يا رب خدهم ويا رب حط عليهم وجيب عليهم واطيهم، يا رب أعدائي دول اللي عمالين يعملوا كذا وكذا وكذا. الحالة النفسية بتاعته مأثرة حتى في الكتابات بتاعته. واحد تاني بيكتب في حالة سلم، سليمان عمال يكتب حكمة ونشيد أنشاد ويكتب أمثال، واحد قاعد على مصطبة ورايق نفسيته مش تعبان. فناس مختلفة في النفسية، ناس مختلفة من الأماكن. الكتاب المقدس كتب في آسيا واتكتب في أوروبا واتكتب في أفريقيا. اللغات اللي اتكتب بيها، اتكتب بالعبرانية بالآرامية باليونانية. الشخصيات اللي كتبت مراكزها كانت مختلفة، في الملك زي داود، في رئيس وزراء زي دانيال، في طبيب زي لوقا، في سجين زي بطرس، في منفي زي يوحنا، في واحد في الصحراء راعي غنم عاموس. أماكن مختلفة وشغل مختلف وشخصيات مختلفة ولغات مختلفة وأزمنة متباعدة، وعلى الرغم من كده بلاقي الكتاب ماشي كله واحد من أول سفر لحد آخر سفر. موضوع الخلاص ده موضوع جدلي، مفيش واحد جه وكتب لي إن الخلاص بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وجي واحد تاني كتب قال لا ده انت لو دوست على زرار كمبيوتر تخلص. مفيش. الأزمنة متفاوتة والعصر بيتقدم، والرأي واحد. ممكن في الزمن الأولاني يبقى بدون سفك دم، واجي في الزمن الأخراني مع تطور التكنولوجي أبص لا بكمبيوتر تحصل فيه خلاص. ما حصلش. من أول السفر لآخره للكتاب المقدس بيتكلم كله إنه مفيش خلاص إلا بسفك دم، بدون ما أنا محتاج لفادي يفديني. فالتفرد في الترابط بتاعه على الرغم من الأزمنة ديت. في بيتفرد تاني الكتاب المقدس بحاجات تانية جميلة. الكتاب المقدس بيتفرد في التوزيع بتاعه. أكبر كتاب مطلوب في العالم الكتاب المقدس، للدرجة إن دار الكتاب المقدس احتاجت في يوم من الأيام إنها تطبع كتاب كل 3 ثواني، يعني في اليوم الواحد 28,800 كتاب يتوزعوا. في كتب بتتوزع وتطلع عالية قوي، وبعدين يبتدي السوق يشبع وتبتدي تنزل وتنتهي، خلاص كل واحد اشترى منه مش محتاجه تاني إلا الكتاب المقدس. صحيح صعوده مش طالع على طول، ممكن يطلع وينزل شوية بعدين يطلع تاني وينزل، لكن في استمرارية في التوزيع برغم كل المدة اللي فاتت عليه في كتابته. لا حاليا دلوقتي ماليش دعوة بالمدة، أنا ليا كتاب دلوقتي بيتوزع، الكتب كلها تتوزع تعلى والناس يبقى عندهم خلاص بطلنا. الكتاب المقدس مستمر توزيعه، مستمر كل واحد محتاج له. تلاقي في بيت حضرتك فيه 3 4 كتب مش كتاب واحد، وفي كل مره يطلع نسخه جديده اجيب واحد، وناس لسه طالعه محتاجه للكتاب المقدس تجيب كتاب مقدس، ما تزهقش منه عايزاه على طول. فالتوزيع بيتفرد الكتاب المقدس في التوزيع بتاعه. الكتاب المقدس بيتفرد في البقاء رغم مدة الزمن، زمن كتير مكتوب على مواد بتفنى وتبلى، ورق بردي ممكن يتكسر ويروح، لكن على الرغم من كده ربنا حفظه المدة الطويلة ديت كلها، الكتاب محفوظ. يبقى رغم الزمن ما زال موجود، رغم الاضطهاد الكتاب المقدس من عهد الرومان لحد النهاردة وهو بيعمل خبلان للناس، مش طايقينه ومش عايزين يولعوا فيه يحرقوه يمنعوه، لكن على الرغم من الاضطهاد ما زال الكتاب المقدس موجود، والناس عندها الكتاب المقدس ما أزلش من الوجود، محفوظ والرب حافظه. الكتاب المقدس كمان بيتفرد بحاجة تانية جميلة قوي، رغم موجات النقد اللي بيتقابلها. في كان زمان في القرن 19 كده في موجة اسمها موجة النقد العالي، الهاير كريتيسيزم. ناس علماء ومسيحيين من القرن 19 طلعوا مسكوا الكتاب وشرحوه، فضوا كل اللي في مخهم وقال لك نبتدي الكتاب من أول وجديد، نشوف مدى صحته، هل فعلا ده بتاع ربنا ولا مش. ناس أمنا عايزين يتأكدوا، مش متحزبين ده بتاعنا وخلاص وناخده كده، يعني حاجة مسلمات أبويا جابه وجدي جابه وأنا طلعت في العيلة دي كده، لا، إن ربنا ادانا مخ نفكر. العلماء دول خدوا الكتاب وقالوا إحنا ملناش دعوة بإيماننا، ماليش دعوة بأبويا وأمي، ماليش دعوة بعيلتي، أنا هاخد الكتاب ده وأقراه، وكل حاجة أنا شاكك فيها هطلعها. طلعوا مشاكل قد كده وبدأوا يدوروا الحاجات دي ليها حل ولا ملهاش، ده ليها خلفية ولا ملهاش، بدأوا في كل مشكلة يلاقولها الحل بتاعها والسند التاريخي من علم الآثار ومن الحفريات ومن المخطوطات، بتسند المشاكل اللي هم طلعوها من الكتاب المقدس. فدي بنسميها موجات نقد عالي، بينقد ما جاء في الكتاب مع اللي بر. يعني مثلا سور أورشليم وسور أريحة، سور أريحة يقول سقط في مكانه، ده ضد العرف، السور يا يقع كده يا يقع كده، لكن ينزل في مكانه كده يبقى الكتاب المقدس غلط. علم الحفريات اكتشف سور موجود زي ما هو تحت، أثبت صحة الكتاب المقدس. في موجة تانية اسمها موجة نقد واطي، lower criticism، ده بينقد الكتاب مع نفسه، هو مش فاهم الوحي، فيقرأ هنا حاجة ويلاقي هنا حاجة تبان انها مختلفة، لكن احنا قلنا عشان الوحي انا بتكلم فكر الله على حسب الناس دول ما فاهمين، ممكن نفس الفكرة اقولها بس باسلوب تاني على حسب ما دول مفاهمين، يبان للقارئ ان دول متضادين مع بعض وهناك تضارب واختلاف، لكن عشان فكرة الوحي بيدي القديس من دول حرية الحركة، مين فاهم افهمه ازاي. فعلى الرغم من ده كله الكتاب مترابط، الكتاب فريد، الكتاب باقي رغم كل موجات النقد اللي نقد بها. آخر حاجة تأثيره، أي واحد بيمسك الكتاب المقدس وبأمانة بيقرأ اللي فيه لوجه الله كده لازم يعرف الحق ولازم يتغير. كتير مسكوا الكتاب المقدس وتغيرت حياتهم، عشان كده الناس بتخاف تمسك الكتاب المقدس لأنها تتغير وتعرف الحق. الناس مش عايزة تعرف الحق، مشيت على حاجة معينة عايزة تدنها عليها. احنا لسه ما خلصناش النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي ازاي الكتاب المقدس بيشهد عن نفسه لما اقراه الاقي انه فعلا كتاب مش محرف. احنا سعداء جدا يا دكتور ليوس ان حضرتك كنت معانا النهاردة، وفعلا انت غزيتنا بمعلومات حلوة خالص، واحنا لنا تكملة في الحلقة اللي جاية في نفس النقطة اللي احنا وقفنا عندها، اللي هي شهادة الكتاب المقدس عن نفسه إن هو كتاب يستحيل تحريفه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، هنلقاكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء. الكتاب المقدس نبوات مش أساطير، الرجل الذي وجد حسب قلب الرب، زاني وقاتل. النهاردة الكتاب المقدس مترجم إلى 2200 لغة ولهجة، ده أكبر دليل وبرهان على إن الكتاب نافع لكل الناس. أقدر ألاقي أصول للكتاب دي، والناس اللي بتحفظ في المتاحف دي لا دين لها. القوانين دي لازم تسري على أي واحد هيبتدي يكتب. لو المخطوطة دي فيها لون تاني غير الأسود يبقى دي مضروبة، ودخل علي ملك بيكلمني معبروش. أقدر أقول على الناس دي زورت، طلعوا مخطوطات للكتاب المقدس كله بالحرف. ده كان قطع ايده، مش اي ورقه تجيبها لي قديمه واقول لا لا لا لا، انت حاطين لها التواريخ اللي انتوا عايزينها. كونهم ما اعترضوش ومفيش نسخه تانية طلعت ضد النسخه دي معناها ان الكلام ده صح. لاي حد يجي يقول لي كتابك متحرف اقول اتفضل اتعلم اللغه الاصلانيه. الكتاب اتنشر في العالم المعروف في ذلك الوقت زي النار في الهشيم.